يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان الأمر والنهي عند الأصوليين من كتاب روضة الناظر لابن قدامة بفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. في هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة من هذه الدورة في مبحث الأمر والنهي من روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله بقي مسائل وهي من أهم هذه المسائل أيضا. المسألة الأولى في هذه الحلقة: هل الواجب المؤقت يسقط لفوات وقته؟ وأمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر للأمة؟ ثم مبحث: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ وهذه المسألة الأخيرة هي في أهميتها مثل مسألة اقتضاء الأمر بالوجوب أو عدم ذلك، وكذلك اقتضاءه الفورية أو عدم ذلك. يعني أهم مسائل في الأمر والنهي هي هذه المسائل الثلاث: اقتضاء الأمر الفورية، اقتضاء الأمر الوجوب، اقتضاء النهي الفساد. فإذا أتقنها طالب العلم ما بقي من المسائل فهي سهلة ميسرة إن شاء الله عز وجل. المسألة الأولى: هل الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته؟ واجب ومؤقت. أقرب مثال يرد إلى أذهاننا هو الصلاة، هي واجبة ومؤقتة بوقت. فالعصر تبدأ مثلا من مصير ظل كل شيء مثلين إلى غروب الشمس أو إلى اصفرار الشمس في وقت الاختيار، وإلى غروب الشمس وهما يسميه الفقهاء وقت الاضطرار. فهذه العبادة لو فوتها الإنسان ما صلى العصر حتى دخل المغرب، فوتها، ليس نسيانا ولا غفلة ولا جهلا. طبعا أقصد الغفلة هي النسيان، ولكنه تركها عمدا حتى خرج وقته. هذا مثال، هذا هو الواجب المؤقت. إذا خرج وقت الواجب المؤقت هل يسقط فلا يقضى أو يبقى حكم القضاء؟ هذا هو معنى هذه المسألة. فتنوعت أقوال العلماء رحمه الله تعالى عليهم في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنها تقضى وجوبا بالأمر الأول، هذا من حيث التأصيل، دعونا من التطبيقات يا إخوان. يعني ما تقول لي الآن إن الصلاة مثلا هنا هي من تطبيقات هذه المسألة، هي من تطبيقاتها، ولكن قول الجمهور فيها هو بأنها تقضى وجوبا حتى بعد فوات وقتها. الشاهد يا إخوان، القول الأول أنها تقضى وجوبا بالأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول هو نعم أقيم الصلاة، الأمر بأداء الصلاة. الله عز وجل قال وأقيم الصلاة وحدد لها وقتا، هذا هو الأمر الأول. فيقول الفقهاء على هذا القول الأول أنك يجب أن تقضيها إذا خرج وقتها بالأمر الأول فقط، ما تحتاج إلى أمر جديد يقول لك هذا الأمر الجديد بأنه يشرع لك قضاءه. هذا هو القول الأول. ما هو تعليم؟ تعليم واضح جدا وسهل وقوي. يقولون لأنها عبادة ثبتت في الذمة بأدلة شرعية، فلا يخرج المرء من عهدة أداء هذه العبادة إلا بدليل. يعني ثبتت في ذمتي فلا تخرج من هذه الذمة حتى أؤديها، هذا هو الأصل. تقول لا إذا فات الوقت سقطت. يقول أصحاب هذا القول يعني أعطونا الدليل على ذلك. القول الثاني أنها لا تقضى إلا بأمر جديد. القول الأول هو قول جمهور الأصوليين، القول الثاني هو قول الأقل منهم، وهو أنها لا تقضى إلا بأمر جديد، وهو قول لبعض المالكية وهو والظاهرية، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وعلّلوا ذلك بأي شيء؟ قالوا إذا كان لا يشرع ولا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل وقتها، وإذا صلاها الإنسان قبل وقتها عامدا أو غير عامد فصلاته إيش؟ باطلة، ويجب عليه أن يعيدها. هذا واضح؟ أيضا يقولون بأن إذا خرج وقتها عمدا، إذا خرج وقتها عمدا فلم يصلي فهو كمن قدمها قبل وقتها عمدا، ولا يخرج من ذلك إلا ولا يخرج من هذا الحكم ولا يستثنى منه عند أصحاب القول الثاني إلا ما دل الدليل على استثناء. مثل إيش يا أخوان؟ نعم أحسن، النائم والناسي، وكذلك عندهم الجاهل أيضا، وجاهل يجهل الحكم حتى خرج الوقت، وبعضهم يقول وهو الصحيح حتى لو كان جاهلا وخرج الوقت فلا شيء عليه، لأن السبب هو فقد الأهلية، هو جاهل ما تعلم حكم الصلاة إلا بعد خروج الوقت، فالتكليف عنه مرفوع مثل المجنون والمغمى عليه. لكن الشاهد اللي يستثنى بوضوح هو النائم عند أصحاب هذا القول، النائم والناس، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا دل الدليل على أن إذا نسيها أو نام عنها فإنه يؤديها خارج الوقت، أما غير هذه الأشياء فهي خارج الوقت، فصلاتها عمدا خارج الوقت مثل صلاتها عمدا صلاتها عمدا بعد الوقت مثل صلاتها قبل الوقت، والحكم والبطلان. هذا هو تعليل هذين القولين. والراجح أنها يجب قضاء العبادة المؤقتة بالوقت، يجب قضاؤها بالأمر الأول، ولا يفتقر قضاؤها إلى أمر جديد. وتعليل ذلك هو ما ذكره أصحاب القول الأول، وهو أنها وجبت العبادة وثبتت بالذمة بيقين، ولا يخرج الإنسان من عهدة أداء هذه العبادة إلا بأدائها، فإذا تركها عمدا فهو آثم حتى يؤديها، ولكن يبقى عليه إيش عند الجميع؟ يبقى عليه إثم تأخير الصلاة عن وقتها. طيب كيف نجيب على قولهم أن أداء الصلاة عمدا بعد وقتها كأدائها عمدا قبل وقتها، والحكم هو البطلان؟ كيف يجاب عنه؟ يجاب عنه أنه حين استيقظ ضميره وتحرك وازع دينه وفؤاده وأراد أن يصلي يؤدي هذه الصلاة التي بقيت في ذمته حتى خرج وقتها، فإنه عاجز عن شرط الوقت ولا لا؟ الوقت في يده الآن، يستطيع أن يسترجع الوقت ولا يستطيع أن يسترجع الوقت؟ وكذلك العاجز عن استقبال القبلة وهي شرط من شروط الصلاة يصلي لغير القبلة، والعاجز عن القيام وهو ركن من أركان الصلاة يصلي وهو قاعد، وهكذا. لو أخذت جميع أركان وشروط الصلاة وجدت أن من عجز عن ركن أو شرط من الشروط سقط عنه ما عجز عنه، وهذا بحمد الله عز وجل من يسر الشريعة وسماحتها. فإذا هذا الرجل حين أراد أن يصلي ما بقي في ذمته الظرف والشرط الوقت غير ممكن الحصول، ولا يمكن أن يعاد الوقت الأول حتى يصلي به، فيقال أنت في ذمتك صلاة فأدي هذه الصلاة. هذا من حيث الدليل والتعليل والإجابة على أقوال أصحاب أو على أدلة أو تعليلات أصحاب القول الأول. ومن هذا المعنى فإن مقاصد الشريعة من الصلاة هو في عبودية الإنسان عز وجل لله، سواء الصلاة، أنا ما أخذ الصلاة حتى لا في أي شيء آخر، لكن المقاصد من هذه العبادات هي يعني تمام العبودية لله عز وجل، وتكون هذه العبودية أوضح سمات هذه العبودية. صحيح أن الشروط والأركان ومنها الوقت هي جزء من هذه العبودية لله عز وجل، لكن ما هو الهيكل الرئيسي للعبودية لله عز وجل في هذه الصلاة؟ هو في أركانها، في أدائها، في ركوعها، في سجودها، في أذكارها، في خشوعها، وهذا كله متيسر في هذه العبادة إذا نظرت إلى المعنى ومقاصد الشريعة من هذه العبادة. لذلك تلاحظ العلماء الذين رعوا هذا المقصد أنهم قالوا يصلي الإنسان على قدر حاله، ولو بالإيمان، ولو بأن بالإشارة بطرفه، ولو بأن يمر أفعال الصلاة وأذكارها أن يمرها على قلبه ولسانه ما استطاع. هذه علاقة بالله عز وجل وتكمل. الصلاة ليست فقط هي حركة قيام وركوع، حتى أن بعضهم يقول إذا عجز معناه أن ما ورد دليل على أنه يمرها على قلبه فسقطت عنه الصلاة نهائي، هذا غير صحيح. الصلاة لبها الخشوع والأذكار وقراءة القرآن، كل هذا جزء من الصلاة وهو جزء أساس في هذه الصلاة. فإذا لم يقدر الله عليه الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من تطبيقات هذه المسألة من أفطر عمدا في نهار رمضان، وهذا يقع كثيرا، كثير ما ترد أسئلة الناس عن الإفطار عمدا، لا سيما أحيانا بالجماع، وأحيانا عند التساهل بالأكل والشرب، وأحيانا عند مخالطة الكفار وغير المسلمين، الأسئلة تأتي من هذا الصنف ومن ذاك. وكذلك تطلب صلاة عمدا أيضا الله عز وجل وإياكم أيضا ليس بالقليل مع الأسف الشديد، ونقولها بأسف ومرارة. فكثير من الناس يأتي وربما قضى أربع صلوات مع بعضها في آخر النهار، وبعضهم يعني يقوم بتوقيت الساعة المنبه على الساعة السادسة والنصف أو السابعة ليقوم هو لعمله أو يذهب لأولاده إلى المدرسة، والله عز وجل قد أنذر وحذر بذلك، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء قال المفسرون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهي عمود الدين كما جاء ذلك في الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أولا أدلك على رأس الإسلام وعموده والذروة سنانه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة والذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. فإذا سقط العمود فماذا يبقى من دين الإنسان؟ العمود هو عمود الخيمة ذات العمود الواحد، الباقي أطناب تساعد، وهذه أروقة تساعد، وهذا شراع علوي يساعد، وهكذا مساعدات، ولكن الرئيسي هو هذا، هو هذا العمود. فإذا سقط سقط الدين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقع كثيرا. فما حكم هذه التطبيقات؟ رجل أفطر عمدا أو رجل ترك الصلاة عمدا ويعلم أن الوقت سيخرج، وإنما أخر الاجتماع وإلا للقاء وإلا لمتابعة تجارة أو للهو، بعضهم نسأل الله السلامة على المباريات يخشى أن يفوته شيء منها، كل هذا يقع كثيرا. فما حكم من تركها عامدا ذاك؟ بناء على ذلك ذهب الإمام ابن تيمية في أحد قولين، لأن له قولان كما رأيتها من الفتاوى له، وابن القيم في قول الوحيد له قول وحيد، وقد نصر هذا القول نصرا مؤجرا، وهو قبل ذلك هو قول الظاهرين، وهو أن من أفطر عمدا أو ترك الصلاة عمدا بناء على هذا القول التأصيل الذي ذكرناه أنه لا ينفعه قضاء صوم ولا صلاة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه القضاء. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء المذهب وأتباعهم ومقلديهم إلى وجوب قضاء الصلاة أو قضاء الصوم. لكن في الصوم استدلوا بحديث في سنن أبي داود، ولكن في سنده ضعف، ضعفه الحافظ بن حجر وبعض المحدثين المتأخرين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقضه صيام الدهر وإن صام. وقالوا بأن هذا الحديث يقوي تأصيلنا في المسألة الأصولية، وهو أن الواجب المؤقت بأنه يسقط من فوات وقته ولا يجب قضاؤه ولا يقضى ولا يشرع قضاؤه إلا بأمر جديد. لكن هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه، والحجة الحجيجة القوية في هذه المسألة هي أن هذه عبادة ثبتت في الذمة فلا بد من أدائها. فإن قالوا الشرط وقت، قلناه هو عاجز عن الشرط، استيقظ تذكر ذهب شغله ذهب فراغه، صحيح أنها ذنب عظيم ما يؤدي الصلاة حتى يفرغ من أشغاله وأعماله وله وعمله، يعني ليس بعدها إهانة لهذا الدين ولهذه الصلاة، ولكن هي كبيرة. لم يجادل أحد بكونها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الأذنب، ولكن يبقى أن العبادة باقية في ذمة كعبادة بأركانها وصلاتها وخشوعها وأذكارها. المسألة الثانية، المسألة الأصولية الثانية لهذه التطبيقات، أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، وهذه مسألة واضحة والخلاف فيها ضعيف والمخالفون قلة، ونكتفي بأن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل قد قال عن نبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يسألونه عن شيء ماذا كان يقول؟ كان يحتج بفعله ويحتج بقوله. قال حين تبتل عثمان بن مضعون وصاحبيه وأرادوا أن يتركوا النساء وأكل اللحم وأن يصوموا فلا يفطروا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر، وذكر إلى آخر الحديث. فكأنه قال لهم حين خاطبني الله عز وجل بذلك: فليكن ما خاطبني الله عز وجل به عظة وخطاب لكم. وحديث آخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تدركم الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم حين سئل عن قبلة، قبلة الرجل لزوجته وهم صيام، ذكر أنه يقبل وهو صائم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث أنه قال: إنما أشهو وأنسى لأسن، وبعضهم ضعف هذا الحديث ولكنه يصب في هذا المعنى. المسألة التالية مسألة باب النهي، وهي مسألة مهمة جدا. النهي يا إخوان في تعريفه وأحواله وصيغه وأغراضه وغيرها مما ذكرناه في مقدمة الأمر هي سواء بسواء بما يتعلق بالنهي. لكنك تعكس التعريف مثلا، بدل ما يكون استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فأن تقول استدعاء الترك بالقول على سبيل الاستعلاء أو على وجه الاستعلاء. وكذلك أيضا في الصيغ، منها ما يكون للتحريم، منها ما يكون للكراهة، منها ما يكون للتعجيج وللتهديد وإلى آخره. بعض الناس يقول: لا تفعل، يعني احنا نقول افعل افعل ما استطعت وانت تهدده تهديدا، ايضا اعكس ايضا النهي للتهديد تقول لا تفعل ما استطعت ما كان يجب عليه ان يفعل وهكذا. فلذلك ابن قدامة اختصر هذه بعباره ان ما قيل في النهي وترونه هذا في اول الباب ما قيل في الامر يقال في النهي، ولكن الذي يعني المسائل التي تختلف عن باب الامر هي ايش؟ مساله هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ هذه غير موجوده في الامر، ما في احد يقول الامر يقتضي الفساد او لا يقتضي، ما حد قال هذا، وانما اذا جاء النهي هل معنى هذا النهي ان المنهي عن فاسد او غير فاسد؟ هذه مساله مهمه جدا، اولا انها مشكله غايه الاشكال ومتداخله غايه التداخل ومتشابكه كذلك، والعلماء فيها على اقوال متشعبه وانواع متعدده حتى حكي فيها اكثر من 7 اقوال وحكي عن العالم الواحد اكثر من قول، ولا زالت عند كثير من طلبه العلم ايضا هي مساله مشكله وهي كذلك وتستحق شيئا من البحث ومن التاني حتى يصل المرء فيها الى نتيجه مرضيه، يعني حتى تعرف اهميه هذه المساله. يعني انظر عده مسائل وتطبيقات، مثلا قضيه بيع النجش، بيع التدليس، بيع الحاضر لباد، البيع بعد النداء الثاني للجمعه هل هو باطل ولا غير باطل، الصوم يوم العيد لو صام الانسان صيامه باطل او غير باطل، لان هذه كلها اشياء منهيه عنها. نكاح الشغار لو وقع هذا النكاح، بعض الناس يزوج بعض العادات في بعض البيئات، زوجني اختك زوجني اختي، زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، زوج ابنتي لابني وزوج ابنتك لابني، وهكذا، هذا يسمونه نكاح الشغار. صلاة المسلم، المسلم الإزارة، الصلاة في أعطان الابن، الصلاة في الأرض المغصوبة، الذبح بسكين مغصوبة، الصلاة بثوب مغصوب، الطلاق في الحيض، يعني حتى تعرف مقدار هذا التشعب الذي تؤدي إليه هذه المسألة ومقدار أيضا الحاجة التي يحتاجها طالب العلم وغيره في معرفة أحكام هذه المسألة. ما هو الفساد يا أخي؟ نقول النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ الفساد يا أخوان معناه هو عدم ترتب الآثار المطلوبة على العمل. فالآثار المطلوبة على العمل نوعان، النوع الأول الأجر والمثوبة، إذا قلنا فسد العمل، الصلاة هذه باطل، العمل هذا باطل، البيع هذا باطل، في غير البيوع نقول الأجر والمثوبة باطل بالنسبة للعبادات. الثاني من الآثار المترتبة عليها عدم الإجزاء في العبادات، عدم الإجزاء، ما تجزئ الصلاة غير مجزئة، وهذا يعني وجوب قضاء ما أديته، الصلاة باطلة، الباطلة فاسدة، فهذه هي آثار الفساد، هذا في العبادات. أما في المعاملات فعدم ترتب ثمرة المعاملات، فإذا قلنا بيع النجش حرام منهي عنه، وبيع الحاضر لباد منهي عنه، وتلقى الركبان منهي عنه، وبيع التدليس منهي عنه، أن يخفي شيء من عيوب السلعة، فمعناه أن الآثار، آثار هذه العقود لا تترتب. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ معناه من حق المنجوش في هذه القضية من زيد عليه النجش هو الزيادة في السلعة ولا يرغب في شرائه، كالذي يفعل الحراج أحيان ويتآمر الشريطية كما يسمونهم على هذا الأمر، ويزيدون على السلعة على هذا المسكين ثم يرفعونها عليه إذا كانوا يريدون البيع، أو ينقصونها إن كانوا يريدون الشراء وهكذا. وكذلك أيضا بيع التدليس أملك به إبطال العقد وهو ترتب الآثار. ما هي آثار العقد يا أخوان البيع؟ أنني أملك العين ملكا صحيحا، وأن البائع يستحق الثمن القيمة أيضا ملكا صحيحا. فإذا قلنا البيع فاسد معناه من عين حقي إن كنت أنا المدعي، والثمن إن كنت أنا المدعي وأنا البائع، والثمن يكون من حق المشتري إذا كان هو المدعي أو طالب فسخ البيع بسبب فساده، وهكذا. فإذا هي تدخل حتى حتى حتى الأعصاب والعظام كما يقول. وكذلك النكاح يترتب عليه فسخ النكاح. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه أنه يفتي في نكاح الشغار بتجديد عقد النكاح لأن النكاح الأول أصلا باطل. طبعا هذا لا يعني أن الأولاد أولاد زنا أولاد حرام، هذا يسميهم الفقهاء أولاد شبهة، نكاح الشبهة. نكاح الشبهة يلحقون والدهم حقوقا شرعيا صحيحا لا ريبة فيه ولا إشكال، ولكن قضية على النكاح اللي بين الزوجين، أما الأولاد فلا خلاف فيه. طيب في فرق يا أخوان بين أن نقول العبادة باطلة أو فاسدة أو البيع فاسد أو باطل؟ عند الجمهور لا فرق، أما عند أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم فقالوا بأن الباطل هو ما لم ينعقد بأصله، مثل بيع الخمر والخنزير وبيع المجنون. المجنون لو باع شيئا ما انعقد أصلا بيع لأنه مجنون، هذا كله عند الحنفية. أما الفاسد عندهم فهو ما يكون ترتب آثاره عليه بوصفه لا بأصله، يعني مثل بيع النجس أو بيع التبليس على قول أو بيع الربا بغير الزيادة، إذا وضعت الزيادة كان البيع بأصله صحيح وهكذا. لكن هذا الأول هو باطل بأصله أصلا غير صحيح. ندخل إلى مسألتنا يا أخوان، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ تحرير محل النزاع، ما معنى تحرير محل النزاع؟ أي ما لا خلاف فيه. وش اللي ما لا خلاف هذه المسألة؟ لم يختلفوا أن النهي إذا كان شرطا أو كان ركنا فإنهم يختلفون على أن العمل فاسد، ولكنهم اختلفوا بما على ذلك. القول الأول أن النهي إذا ورد على شيء عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان في عبادة أو معاملة، بحق الله أو لحق آدم بعينه أو لوصفه المنفك أو لوصفه المجاور. أنت منهي عن هذا بأي شكل جاء النهي فيه، في أصلك، في شرطك، في ركنك، مجاور له، ملاصص، ممكن ينفك عنه، لا يمكن ينفك، ما في تفصيل عنه. فهو بيع فاسد، فهي معاملة فاسدة، فهي عبادة فاسدة. وهذا هو مشهور قول الظاهرية رحمه الله تعالى عليه، وهي رواية مشهورة عن أحمد رحمه الله. هذا القول مريح لكنه منتقد، يعني هناك شيء يدل على انتقاضه وعدم صحته. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الدين فهو رد، وإذا كان الدين قد نهى عنه فهو مردود، انتهى. حتى الإمام أحمد رحمه الله يقول: من باع بعد أذان الجمعة الثاني فإن بيعه باطل. طيب أنت شريت مسواك، يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله، شريت مسواك ولا شيء يسير، ما لا نفعل يا إمامنا يا أحمد؟ يقول رحمه الله: من عليك أن تحذف، أنت أيها البائع أن تحذف الذي أخذته من هذا البيع. فإذا كنت بعت هذه القطعة مثلا بعشرة ريالات ومربحها ريالين، ريالين ليست لك، أما ترجعها صاحب من قدرت عليه ولا تخرجها من مالك لأنك أخذتها من بيع محرم. هذا هو القول الأول وهذا هو دليله. الدليل الثاني لهذا القول طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يحرمون الربا، يفسدون عقود الربا بإيش؟ بمطلق النهي، ويحرمون بعض الأنكحة ويعتبرونها فاسدة وباطلة وتنقض وتفسق بمجرد بمجرد النهي، مثل قول بعضهم بالصغار، وقول بعضهم في نكاح المرأة على عمتها، نكاح المرأة على خالتها، التي ورد الحديث صحيح البخاري لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وغيرها كثير جدا ليس المجال الآن للاستطراد. تجد أنه ما يستدل، ما يقول والله لأنها الركن ولأن الشرط أو لأن الشريعة قالت لأنها غير صحيحة أو لأنه باطل. يقول ابن تيمية رحمه الله ليس في نصوص الشريعة شيء إذا حكم بفساده بلفظ عدم الصحة أو عدم الإجزاء أو البطلان، ما فيه إلا نصوص قليلة جدا. وإذا نظرت لهدي السلف الصالح ما كانوا يفتقرون ويبحثون لإبطال الأعمال والمعاملات والعبادات لإبطالها بالنهي، يفتقرون إلى كلمة صحة أو كلمة فساد بالشريعة. فدل على القول الأول هنا أن طريقة الصحابة أن كل نهي إذا جاء فهو يقتضي الفساد. هذا هو القول الأول، وهذا هو تعليله، وقد عللوا بالتعليلين. القول الثاني، على النقيض تماما بالطرف الآخر، وهو أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، وهذا قول من أقوال أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه، ويقول بأن نهي الشريعة عنه دليل. يعني ماذا يقول؟ نهي الشريعة عنه دليل على إمكانية وقوع، وما دام أن الشريعة قد افترضت إمكانية وقوع هذا الفعل فهو صحيح. هذا تعليل، وهذا التعليم ليس بصحيح، وهو تعليم بعيد، وحجره جماهير العلماء رحمه الله تعالى عليه. القول الثاني، بدأنا في التفصيل الآن، الأوائل كلهم على طرفين، يقتضي الفساد مطلقا لا يقتضي الفساد مطلقا. الآن بدأت الأقوال تبدأ تفصل، لأنه لما بحثوا عن أنواع المنهيات وجدوا أن الشريعة أجازت شيء واعتبرته صحيحا مع وجود النهي، وأن الصحابة اعتبروا الشيء صحيحا مع وجود النهي، فأخذت المسائل الفرعية الدقيقة تضطرب عندهم، فأرادوا أن يضبطوا هذه المسائل المضطربة بضوابط معينة لا تنتقض. وهذا يا إخوان هو المنهج الذي سنحاكم هذه الأقوال إليه. فكلما رأينا قولا منتقضا بمعنى أن الشريعة نهت عنه ثم وجدناها أجازت وصححت، دل على أن هذا قول منتقض غير صحيح، وهو الذي يسميه الأصوليون وكلامهم بالقياس، يسمونه بالانتقاض أو بالنقض أو بعدم افتراض العلم. القول الثالث أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو قول الآمدي والغزالي، وعلّل ذلك بعدم تصور وجود الأمر بالعبادة والنهي عنها في وقت واحد. العبادة مأمور بها ونسلك مأمور بها ومنهي عنها، فإذا كان النهي بعبادة فهي باطلة، ولا يفصلون تفصيلات أخرى. وعلّل ذلك أيضا لأن العبادات غير معقولة المعنى، فإذا كان غير معقول المعنى أنا لا أدرك سبب الفساد، بخلاف المعاملات سبب الفساد مثلا في النجش هو التغرير في أحد طرفي العقد، وسبب الفساد العقد في التدليس وهو إخفاء عيوب السلعة، ما هو؟ هو أيضا تغرير المسلم، وهكذا. فإذا عرفنا العلة متى ما وجدت العلة فنفسد العقد، وإذا ما وجدت العلة صححنا. طيب، لكن في العبادات ماذا يقول أصحاب هذا القول؟ في العبادات لا يمكن أن نقف أن نحكم عقولنا في العبادات، فلذلك علّلوا هذا بأن ما كان إذا ورد النهي في العبادة فهي باطلة وغير صحيحة، وإذا ورد النهي في معاملة فننظر إذا ترتب عليها آثار صحيحة من غير إضرار بأحد الطرفين وهو إلى آخره فهي صحيحة، وإن ترتب إضرار وغش وتدليس وكذا وكذا فهي غير صحيحة. وعلى هذا مظل قاسم. القول الرابع أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان لمعنى في نفس المنهي عنه، فإن كان بمعنى لغيره فلا يقتضي الفساد. فعلى هذا القول لا فساد في الصلاة في الأرض المرسومة. لماذا؟ يعني هل النهي يعني عفوا لماذا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لأن الأرض المغصوبة لا يجوز لك أن تقعد فيها ولا أن تقوم ولا أن تنام ولا أن تتكلم ولا أن تحرك يديك. المطلوب منك ما هو؟ أن تخلي هذه الأرض ولا لا؟ تخليها لصاحبها. فأنت إذن منهي عن أي حركة في هذه الأرض. انظر كيف وقع التماس كما يقولون في هذه القضية عند الفقهاء. وأنت أيضا مطلوب منك أن تصلي في هذا البيت المغصوب، مو ليس في هذا البيت المغصوب، مطلوب منك أن تصلي مطلقا. فوقع التعارض هنا في حركة الصلاة المطلوبة منك وفي حركة المكث في هذه الدار المغصوبة التي أنت منهي عنها. الوقوف والقعود والقيام أنت منهي عنه من جهة أنك في مكان مغصوب، وأنت مأمور به من جهة أنك في صلاة. فقال هؤلاء أن مسألة الصلاة الأرض المغصوبة من تطبيقات قولهم هنا بأن هي هذا التطبيق. وقالوا بأن الفقهاء فقهاء الصحابة كانوا يعني لا يطلبون من أصحاب الدور المغصوبة أن يعيدوا الصلوات إذا غصبوا دورهم وصلوا بها. إذن هذا هو مثال ما هو يعني نهي عنه لمعنى فيه ولمعنى خارج عنه. لمعنى هذا للمعنى اللي خارج عنه، والمعنى الذي فيه ما هو مثالهم؟ مثالهم هو الصلاة في الثوب النجس، لأن الله عز وجل يقول وثيابك فطهر، وأمرنا بالطهارة للصلاة، طهارة البدن وطهارة البقعة والطهارة من الحدث. وهذا إذن في نفس المنهي عنه، فمن تلبس بشيء منهي عنه في عين المنهي عنه فهو فالعمل فاسد باطل. كيف يجاب على هذا القول وأدلته؟ الجواب أن الشريعة، الآن سنبحث عن انتقاض هذه الأقوال، أن الانتقاض يدل على فسادها. خلكم معنا على هذه القاعدة حتى نصل إلى الراجح بقناعة. دلت الشريعة على النهي عن نكاح المرأة إلى عمتها، نكاح المرأة على عمتها، يعني ما تجمع بين المرأة وبين بنت أخيها والمرأة وبنت أختها. طيب هل هذا الولي موجود؟ شو موجودين؟ الشروط صحيحة؟ ما فيها شيء في الأصل. لكن لماذا نهت الشريعة عن ذلك؟ هل هو لمعنى بذات العقد النكاح؟ الجواب لا. لماذا؟ لمعنى خارج، وهو أحسن قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم منصوصة في الحديث، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فإذا هو لمعنى خارج، فدل ذلك أن هذا القول غير صحيح أصلا. قضية النهي عن النكاح لأمر خارج هو قطيعة الرحم. يا أخي أنا بجيب لك امرأة الآن تقدر أنها تنكح المرأة على عمتها وخالتها، راضين لكن هي تتزوج من دخل مثلا لو كان مضاعفها محرم بالإجماع بلا غير، ولا يجوز إلا الراضي. لكن قبل ورود النهي فانتقض قولهم بهذا السبب. والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. القول الخامس أن النهي إذا كان لذات الشيء فهو فاسد، وإن كان لوصف هذا الشيء فهو لا يقتضي، وهو قريب من هذا القول. كالنهي عن صوم يومي العيدين، يقول يعني صوم يوم العيدين لأن صحيح. لماذا؟ لأنك أنت منهي عن لوصف العيدين لا لجنس الصوم. مو بالوصف هذا خارج الآن. الصوم فيه مشكلة، الصوم ما فيه مشكلة، صيام من أول النهار إلى آخر، ولا في إفطار ولا في كذا ولا في أكل ولا شرب ولا جماع، فتم الصوم كما أمر الله عز وجل لو كان في وقت آخر غير العيدين. فكان وصف العيد وصف ليس بذات الشيء. ويجاب عن هذا، يجاب عن بالرد بأن النهي عن الصلاة في الحيض هذا نقول قولكم منتقض. لماذا؟ قاعدتكم منتقضة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد نهى عن الصوم في الحيض ولا لا؟ طيب الصلاة ما تمت صحيحة، ما تمت بأركانها وشروطها وأذكارها، تمت بأركانها وشروطها وأذكارها، ويبقى وصف الحيض وصف خارج. ومع ذلك فإن الشريعة أيضا قد نهت عن ذلك ودل على انتقاض هذا القول. طيب فإن قالوا الحيض صفة الحائض وزمان الصوم ليس صفة للصائم، لو قالوا هذا الكلام، قالوا يا أخي الحيض صفة الحائض نفسه وزمان الصوم في العيدين ليس صفة للصائم أيضا، فالجواب نقول أيضا الوقوف بعرفة وبغير عرفة. ما حكم الوقوف بعرفة؟ أليس ركن؟ لو وقف الإنسان ببطن عرنة ولا بمزدلفة ولا وقف عند عند عند الهدى، عند أسفل جبال الهدى، ما حكم؟ نقول بأن حجه غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما أتى بهذا الشرط، فهذا أيضا ينتقض عليه، لأن الوقوف بعرفة ليس صفة للحاج، وصفة للحاج بحركة يفعلها هو حيض يخرج من المرأة ككلامنا في الحيض ومرد به على إرادنا، لا. فإذا الوقوف بعرفة، وهذا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله بالإيراد على هذا القول، الوقوف بعرفة ليس صفة للحاج، هو يؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل. ومع ذلك فإن الحج يعتبر بذلك غير صحيح، فانتقض منهبهم أنه إن كان لذات الشيء فهو فاسد، وإن كان لوصفه فلا يقتضي المسألة. وكذلك يرد عليهم لو صام بالليل، لو خرج عن الوقت وصام بالليل، فنقول أيضا هذا ليست صفة الصائم لكنها بالوقت صفة منفكة عنه خارجة ليست بذات الصائم. ومع ذلك نقول الصيام باطل وغير صحيح، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نصوم بالنهار وأن لا نصوم بالليل وأن لا يكون صيامنا بالليل. طيب فإن قالوا الليل ليس بمحل للصيام شرعا، فنقول لهم أيضا فإن يوم العيد ليس بمحل للصيام أيضا، فتناقض قوله. ونفس كلامه هنا ويرد عليه بكلامه في العيدين. فإذا قالوا بأن الليل ليس ضرب للصيام، نقول أيضا أن الشريعة نهت عن الصيام في يومين في أيام العيد، فنقول أيضا هو ليس ضرب للصيام، فمن صام في هذا اليوم نذرا أو قضاء فإن الصيام باطل وعليك أن تعيده. بينما هم يقولون لا، هذا ليس ليس ليس بذات الصائم ولا في صفته، وإنما شيء منفك عنه وخارج عنه، فبطل قولهم بالصيام في الليل، بطل قولهم بالوقوف خارج عرفة إلى آخره. طيب فإن قالوا الصيام في النهار شرط والوقوف بعرفة الشرط، فلا يكون إرادكم علينا صحيحا، فما الجواب؟ فما الجواب؟ الجواب كما قال ابن القيم رحمه الله بأنه ما جاء في الشريعة بأن هذا شرط وهذا ركن وهذا واجب، عفوا ما جاء شرط وركن وصحيح وفاسد وباطل إلا في نوادر، مثل ما أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل إلى آخره. ولكن أوامر الشريعة أو نواهي الشريعة الكثيرة المتكاثرة ما ورد فيها الكلام على الشرط وعلى الركن، وإنما أخذ منه الفقهاء الصحابة وغيرهم، أخذوا قضية هذه القضايا إنما أخذوها من إيش؟ أخذوها من النواهي فقط. فإذا أصحاب هذا القول يريدون أن يصححوا الصيام في يوم العيد لأنه وصف ليس في ذات الصائم، وإنما هو خارج عنه ومنفك منه، فلذلك تناقض قولهم فلا يعتبر هذا القول صحيحا والله. القول السادس أن النهي يقتضي الفساد إذا كان في حقوق الله ولا يقتضيه، أي لا يقتضي الفساد إذا كان في حقوق الخلق إذا لم يجز المخلوق، وهو قول بعض المالكية وهو قول الإمام ابن تيمية رحمه الله. حقوق الله عز وجل هي ما لا يقبل الصلح ولا يقبل التنازل، بخلاف حقوق البشر فهي قابلة للصلح والتنازل. فلذلك ابن تيمية كيف يطبق هذا القول بعض المالكية ومن تيمية كيف يطبقون هذا القول؟ يقولون بأن تلقي الركبان أو بيع النجش تلقي السلع تلقي الركبان أو بيع النجش تلقي السلع لأن البيع فيها صحيح إذا أجازه المظلوم. لماذا؟ لأن الحق له هو يا هكذا يقول ابن تيمية الحق له فإذا أجازه هو مثلا قال الله نعرف أن هذا مدلس عرف أنه لما أنشأت الطماطم أو صوت الفاكهة أو غيره رأى أنه قد وضع الجيد الأعلى وضع الرديء الأسفل وعارف أصلا طريقة البائعين في الجملة يضع الجميل فوق ويضع السيء. وإذا أخذ الإنسان أي غرض له من هذا هو يضع هذا في الحسبان فإذا رضي البيع صحيح ولا شيء عليه ويبقى عليه إثم التدليس بس يبقى عليه إثم التدليس والبيع والعقد صحيح ولا شيء عليه. ومثله أيضا النجش وبقية والعيب رضي بالعيب حق يا أخي العقد صحيح ما نقول لا نبطل العقد نرجع لبيع مرة ثانية ما يحتاج الحق له هذه حقوق الخلق بخلاف حقوق الله عز وجل مثل ما يتعلق بالصيام في يوم العيدين واو إلى أنواع العبادات والنداء بعد الأذان الثاني وصلاة المسفل واو إلى الصلاة في أعطانا النجس هذه حقوق الله عز وجل لا نعقل لها معنى ولا نعرف عن أي شيء يتنازل فيه وما لا يتنازل فيه ولا نعرف أيضا علته ومقصوده إلا نعرف أن العامة هي التعبد وصلاح الناس بس تعبد الله وطاعه أنه هو الأصلح للناس لكن العلة الخاصة الناصة في مثل هذه المعاملة والعبادة لا ندري. ومن تمام هذا القول إنصافا لابن تيمية رحمه الله حتى لا ننسى أنه إذا كان النهي أمرا مطلقا حتى لو كان في حقوق الله عز وجل إذا كان النهي أمرا مطلقا إذا كان النهي مطلقا والأمر مطلق أيضا فهو لا يقبل الفساد. ومثاله على ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. أنت منع عن الصلاة في الأرض المغصوبة في الشريعة نصا؟ سؤال. نعم أنت غير منع يعني ما جاء نص يقول لا تصلوا في الأرض المغصوبة خلاص انتهى لأ. مثل ما نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يوم إيش؟ في يوم عيد نصا. فهنا نهي مطلق وهو إيش؟ المطلق المغصوب مطلقا ما بالتحديد صلاة ولا غير صلاة وأمر مطلق وهو أمر الله عز وجل بأداء الصلاة. فإن كان أمرا مطلقا ونهي مطلقا فالصلاة تكون صحيحة مع الإثم في البقاء وهذا منفصل عنده الإثم يأثم وهو يأثم على كل فعل في هذه سواء من صلاة من حركات الصلاة أو غيره ولكن الصلاة مجزئة وساقطة من ذمته ولا يلزم إعادته وهذا القول الذي قال به بعض المالكية واختار ابن تيمية هو أرجح الأقوال ولم أجد الحمد لله عز وجل ما ينتقد به هذا القول. وطريقة الاستدلال يا إخوان تصحيح هذا القول ما هي؟ حتى لا يقول بعض الناس بأن هذا تحكم، لماذا اخترتم هذه القضية؟ ولماذا ذكرتم الأمر المطلق والنهي المطلق؟ ولماذا ذكرتم ما يتعلق بحق العبد وحق الله عز وجل؟ الجواب أن الأصل ما هو؟ الأصل هو أدلة أصحاب القول الأول أن الأصل الذي ينبغي أن نحاكم إليه عند الخلاف أن كل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهل الدين فهو رد وكل شيء نهى عن الشريعة فهو فاسد مثل قولنا الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على غير الوجوب وهكذا نقول هذا هو الأصل. فنحن نبحث الآن في ما يقارب من 60 مثال نسميه الاستقراء الشرعي الذي ذكرناه في الحلقة الماضية نبحث من 60 مثال ونقوم نجزئها تجزئة. فنبدأ بالتجزئة الأولى هل هذه الأمثلة الموجودة الآن هل ما كان في العبادات فهو فاسد بحكم الشريعة وما كان في المعاملات فهو صحيح ولا ينتقض هذا ولا تنتقض هذه القاعدة؟ الجواب أنها منتقضة. طيب انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هل يقال أن ما كان منهيا عنه لذاته فإنه يعتبر فاسدا، وما نهي عنه لغير ذاته بوصف خارج عنه فهو غير فاسد. هل هو صحيح بالاستقراء بهذه الأمثلة؟ الجواب أنه موجب ما تنتقد به هذه القاعدة. وهكذا تبدأ هذه القواعد واحدة واحدة، وكل قاعدة تفشل عليك فأنت تنحيها جانبا وتستبقي بعد ذلك القاعدة التي قد سلمت من النقد. فإذا القول الراجح أن ما كان في حقوق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد، وما كان في حقوق الخلق فهو لا يقتضيه، فهو لا يقتضيه إلا إذا لم يجيزوا الخلق أنفسهم فإنه يقتضي الفساد. فإذا جاء عند القاضي مثلا وقال إن شريت من البيت وفيه عيب، عيب خفي ولا عيب جلي، وتبين العيب حقيقي، فالقاضي لماذا يفسخ البيع؟ ولماذا يلزم البائع بأخذ بيته ويلزمه بردة الثمن إلى المشتري؟ لماذا؟ لأن البيع فاسد، وهذا قد جاء يطالب بحق، لكن لو قال أنا رضيت وقبلت خلاص انتهى. القاعدة الثانية تستثنى بهذا القول ذكرتها منذ قليل، اجتماع الأمر المطلق مع النهي المطلق. ما هو دليله يا إخوان؟ دليله أن الصحابة ما كانوا يأمرون الناس بإعادة الصلاة، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل الشيء من غصب ومن خلافات ونزاعات، وكان الناس يتقاضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتقاضون إلى الصحابة، وقد يثبت عند القاضي بأن الأرض مغصوبة، ما ورد أن أحد وعظه ومقاصر راتكم باطلة وغير صحيحة فاعلة. فدل هذا الهدي الظاهر على تصحيح ايش؟ استثناء القاعدة، الاستثناء بهذه القاعدة هو اعتبار الأمر المطلق والنهي المطلق أنه لا يقتضي الفساد، بخلاف الأمر المقيد والنهي المقيد فإنه يقتضي كالنهي عن الصيام في يوم العيد. هذا لحق الله. هذا نسميه تحقيق المناط، يعني بمعنى الآن حرجنا مناط وتفقنا عليه، فإذا جينا للقضايا الجزئية هذا يسمى تحقيق المناط، هذا أمر سهل. الأمور الآن كيف هذه حق لله، والدليل مثل الصلاة، النكاح فيه عقد ولا لا، وفيه طلاق، والطلاق فيه عدد وعدد من الطلقات، والطلقات توقع في الطهر، والطهر ينبغي أن يكون لا يجامعها فيه إلى آخره من الحدود التي لا نعرفها إلا عن إيش؟ عن حقوق الله عز وجل ولا لا، التي هي العبادات. العلماء يقول أبواب الأنكحة هي أبواب محدودة كتحديد العبادات، فهي من حقوق الله عز وجل، فإذا ورد النهي فيها فالنهي فيها يقتضي الفساد. وأنا أريد أن تستقبلوا الشريعة الآن بما تتذكرونه، فإذا كان بإرادة ناقشه الآن. طيب، هذا هو تعليل الأمر المطلق والنهي المطلق حتى يخرج قضية الصلاة بالأمر المقصود. القاعدة الثانية وهي نفس القول طبعا، نفس القول، ما نهي عنه بحق العبد من الظلم والإكراه فاختار إمضاءه مضى فلا يقبل الإنسان، تلقى الرفان والغش والسلاح ونحو ذلك. ما هو الدليل على أن إذا كان لحق الإنسان فلن تتحكمون يا أخي؟ إذا كان لحق الله فحق الإنسان، ما دليلكم من استقراء الشريعة على أن إذا كان حق للإنسان فإنه لا يعتبر فاسدا؟ الجواب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشح الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر لا سمراء. فإذا هذا الحديث تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظ أنه ما قال هو باطل كما قال في النكاح من غير ولي، نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، وأكد هذا بالتأكيدات المغلظة المعتمدة، ولكنه قال ما هو بخير النظرين، ما قال أولا ابسخ العقد أولا ثم أكل المجلد على عقد صحيح. هذا يؤكد صحة هذه القاعدة أو استثناء، عفوا فرحمه، كلنا الآن نشتغل على الاستثناء، الأصل أن النهي يقتضي الفساد انتهينا، ولكن دليل هذا الاستثناء هو وجود تصحيح الشريعة لعقود وقع فيها تبليس وهو التصلية، وهو أن عفوا التصلية هي أن يقبس اللبن حتى يكبر الضرر ثم يأتي ويجلبها للسوق، فيظن المشتري ضعيف العقل وضعيف التجربة أن هذه هي عادة، أو كما يذكر فقهاء الشام على الأمثلة الأخرى أن يأتي إلى العين فيحمس ماء، هذا طريقة أخرى. إذا كان النبي طاحونة ذكر فقهاء المقادسة وغيرهم ممن عاشوا في الشام ويعني أدركوا قضية الطواحين وغيرهم، يحبس الماء العين طبعا معها قليل لكن يحبس الماء، ثم يرى يشرب الطاحونة قام أرسل عليها الماء فاشتغلت الطاحونة بسرعة فظن أن هذا هو شأنه هذه الطاحونة. هذا مثل تصفية الإبل والغنم من البيت. الدليل الثاني يا إخوان على صحة بناء قاعدة حقوق الله وحقوق الآدميين حديث نهى عن تلقى الجلب الذين يأتون من خارج ليبيعوا السلع إلى داخل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم فإن تلقاه الإنسان فابتاعه فصاحبه بالخيار إذا ورد السوق، رواه مسلم حتى بهريرة. لاحظ أيضا الآن عندنا وشي مصبات، ثم عندنا أيضا قضية تلقي الجلب أو تلقى الرهبان، فهو ما قال من تلقى الرهبان وباع معه مشترى في ظاهر البلد أن بيعه أن بيعه باطل يجب عليه أن يتسرق ويعيده ولا ترتب عليه أمر، قال هو بخير النظرية إذا جاء إلى السوق من نظر أن السلع أعلى فله أن يرجع عليه، يرجع عليه يقول أنت تلقيتني وأنت منعي عن هذا وأنا منعي عنه، لكن العقد باطل ينبغي أن نقبل لأنه من حقه، لكن إذا رضي فلا شيء. نعم يتلقون هل عجل والمستعجل واللي بيسافر بسرعه وكذا، اذا جاء في مدخل المعارض فاخذوها هذا لا ينبغي، فاذا ورد الى السوق وجد ان هذه السلعه تسوى اكثر فله الرجوع هذا منه. إذن يا إخوان حضوا عليها بالنواجذ أن الأصل هو أن النهي يقتضي الفساد، ثم تستعرض كل قاعدة كما دلت الشريعة على صحتها عن طريق استقراء النصوص وعدم انتقاض هذه القواعد والقاعدة، كل قاعدة تنتقض فهي منحة، وهكذا تتبعت لكم هذه القواعد وجدت أن القاعدة المنتقضة التي ذكرها علماؤنا وأئمتنا المالكية وحفظها العلم اختارها ابن تيمية رحمه الله وهي اعتبار حقوق الخلق الآدميين وإحضار النهي المطلق والأمر المطلق، وكلما جدت قاعدة ليس هذا الآن هو القول النهائي، قد يأتي إنسان ويستخلف أن يجد قاعدة جديدة أيضا تستثني شيئا معينا فقد يصح، ويبقى كما استدرك الإمام رحمه الله على المالكية رحمه الله تعالى عليهم قضية الأمر المطلق والنهي المطلق إن استثناها من حقوق الله عز وجل لأن الصلاة من حقوق الله أو استثناها منه، قد تأتي أيضا شيء يستثنى لكن استثناء صحيح تدل عليه في الجزئيات الأدلة الجزئية للشريعة، لكن الأدلة مجموعة الأدلة الجزئية يشكل عندنا إيش قاعدة قاعدة كلية. من تطبيقات هذه المسألة الصلاة في الأرض المغصوبة الثوب المغصوب والذبح بسكين مغصوب، هذه كلها ينطبق عليها قضية الأمر المطلق والنهي المطلق. من التطبيقات الأخرى ينطبق عليها أن الذبح صحيح لكن نهي آدم على استعمال السكين، والصلاة صحيحة لكن نهي آدم على البقاء في الدار المغصوبة، والصلاة صحيحة لكن نهي آدم على استعمال إيش؟ على استعمال الثوب المغصوب. لكن لو كان الثوب غير سافر، الثوب غير سافر أتمنى عن الصلاة إلا بسترة أو باستتارة هذا لحق الله عز وجل وليس أمرا مطلقا ولا نهي مطلقا، نهي معين ويعود إلى الشرط أيضا يدل على الله. طيب عدم الفساد، الفساد أو عدم الفساد يتعلق الحق بالمظلوم فيوقف على إجابته، كما في بيع النجش وبيع التدليس وبيع الحاضر لبائع، كل هذه لا تجوز، وإذا طلب أهل الطرفين إلغاء العقد فله إلغاءه، وإذا طلب إجابته فله إجابته، والله أعلم. تطبيقات ما يقضي النهي فيه فساد النهي عنه مطلقا البيع بعد النداء الثاني لانه ليس مبطل ومن حقوق الله عز وجل ومفترض حتى القائلين بقضيه الانفساد وعدمه ان يطبقوا عليه قضيه الانفساد وهو فاسد ويرتب عليه ما قال فيه الامام احمد رحمه الله في بطلان العقد أمكنه أن يرجع إليه ويجري السلعة ويأخذ الثمن ثم يتبايعان بعد ذلك بيع جديد أو يسقط قسط الربح مما أخذ من هذه القيمة حتى لا يأخذ ربحا حراما مرتبا من عقد حرام. وهذا مقتضى الالتزام بنص الشريعة والقواعد العامة في أن النهي يقتضي فساد المادية لأن الأمر بحق الله عز وجل. المسألة الثانية صوم يوم العيد وهي واضحة تكون النهي ليس نهيا مطلقا ونهيا مقيدا بهذا اليوم. نكاح الشغار أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار سواء كان ذلك بمهر أو بغير مهر. المقصود أنه نكاح ورد في حق الله عز وجل سماه الله أنكحة سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. نعم قد يكون الحكمة أن لا نسلط الأولياء على مولياتهم فإذا أراد أن يأخذ بنت واحد أو زوج ابنه من ابنة شخص معين قاموا جعلوها مطايرة والضرر يرجع على من يرجع على البنتين أو أحدهما كل من أجل تحقيق رغبات الأبوين. فلنعرف النكاح انشغارا في بعض الأحوال وبعض المناطق النكاح يبدأ من بنت وهي عمرها يعني صغير جدا فآيات يزوج أخته يقول على أن تزوج ابنتك ابني وابنك في العمر 7 سنوات والبنت عمرها 2 سنة وهكذا. ويتم على هذا الأمر تبقى أسيرة رقيقة بحكم الولي الجائر الظالم الذي كان حين كان محتاجا أمضى النكاح بهذه الطريقة والضحية هي البنت. الولي إنما وضع في حقه خطر يحفظ حقه من حيث النسب من الكرامة خيارة الزوج المناسب حتى لا تقع الزوج غير المناسب. أما أن تقع القضية في مقايضات المختلف منها والولي فقد يكون هذا سبب من أسباب التحليل ليس علة يدعو عليها كل موجودا وعدم. وهو حق بحق الله النكاح باطل ويجب إعادته وتجديده كما أفتى بذلك علماء. صلاة المسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة مسبل بزار والحديث سنن أبي داود وإسناده صحيح. الحديث هذا في دائرة الخطر لم يصلي بوضوح أن الصلاة باطلة كما قول جماهير العلماء أن الصلاة غير باطلة وإنما عدلها منصوص عند صلاة الآباء. لكن هذا ليس أمرا مطلقا ليس أمرا مطلقا ونهي مطلقا ولكنه نهي مقيد في صورة معينة هو الراضي على أصل القاعدة من النهي يقوم بالفساد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرورد. فقد ثبت في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء فإذا بطل الوضوء من شرط الصلاة فإنه لا يجب أن تبطل الصلاة نفسها. فالأصل أصل الأصل فرق أن نقول الأصل بين قولي واضح عنه الأصل أن الصلاة باطلة غير صحيحة فيجب على الإنسان إذا صلى ومسبع أن يعيدها غير مقبولة عند القاعدة في نص الحديث ما نتأمل. القضية في غاية الخطر على الإنسان يراجع نفسه في قضية الإسبان وقدرت فيها حديث وعيد وشديد جدا ما يدل على أنه من الكبائر وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذي لا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب المنفق أي يدرب السلام المنفق ليس المنفق المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان والمسلم رضا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من تضع إدارة وقيلان ويقول إنما الإسبال من المقيلة إنما الإسبال من المقيلة. ولا حجة في قول من قال بأن أبا بكر الصديق حين قال حذر بها النبي التبرير العظيم وقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترني وإني أتعاهدها قال لست ممن يفعله الخجلاء. فالجواب ان الازام ممكن ان يبدا ضعيفه بس ولا الازام هذا ضعيف فينزل ثم يرفع فينزل يرفع ما يدري الى الطيار يقول حطه تحت الكعب حطه على قيس كبر المسلم على قدر الله تعالى. ابو بكر يقول الحديث ان يزاري يستقي واني اتعاهد وما اشبه أنا ما أشبه. هذا جواب. الجواب الثاني من أقالك لست ممن يفعله خيلاء. هذا ينفي من المقال الإشبال من المقيلة ينفي يدف أن الإشبال أن كل إشبال من المقيل هذا هو من القيل وهذا هو الأمر. فإذا ما ورد في قصة أبي بكر رضي الله عنه ما كان مشكلا وإنما كان يسترقي فيتعاهد. ولا ناخذ هذا الحديث المشتبه ونترك هذه النصوص المحكمات الواضحات التي عدت فيها من الكبائر لاجل ايش؟ لاجل هذا الحديث. ولا ينبغي ان يتجاوز الثوب او الازار او الرداء ان يتجاوز الكعبين والله عز وجل. ونقول مقتضى القواعد التي طبقناها وضربناها الان تقتضي ان الصلاه باطله غير صحيحه. التطبيق الآخر الصلاة في أعقان الإبل ذهب المالكية والحنفية إلى أن الصلاة باطلة وهذا يمشي على مستوى هذه القاعدة وهي أن النهي المقيد والنهي يقتضي المسائل. المسألة الأخيرة وهي من المسائل المهمة قضية الصلاة في الحيض. الصلاة في الحيض هل يقتضي المسائل أو لا يقتضي؟ الصلاة في الظهر جامعة إلى من ينهي عن ذلك هل يقتضيها ولا يقتضيها؟ وجمع الطلقات في الظهر الواحد هل هو منهي عن ذلك؟ هل يعتبر فاسدا او غير فاسد؟ هذه المساله فيها اقوال. القول الاول انه يعتبر طلاقا صحيحا وهذا قول جماهير العلماء. القول الثاني انه لا يعتبر طلاقا صحيحا وهو قول جمهر من التابعين الله تعالى عليهم فهو قول طاووس وابي كلابه وخلاص بن عمرو وعكرمه ومحمد بن اسحاق واهل الظاهر والشوكاني وابن تيميه وهو اختيار شيخينا ابن باز وابن تيميه وهو ان النهي هنا يقتضي الفساد قاعد تنطبق عليه وهذا هو ارجح القولين وهو ان النهي يقتضي الفساد فساد النهي عن هنا لكون الطلاق والنكاح من حقوق الله عز وجل بدليل انها قد ربطت وقيدت في غضون محدد لا يعقلها البشر يعرفون حدودها ومعانيها مما دل على انها من حقوق الله منتظمه مع القواعد التي مرت معنا هنا. ولكن اوجه لكم يا اخوان فصل جدا بين قول القائلين بان الطلاق يقع وبان الطلاق لا يقع. هو ناتج من تعارض حديثين هما اصل حديث واحد. الحديث الاول قول صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وانت هو الرسول هو السفير بين الرسول وبين ابن عمر قال مره بل يراجعها أن تحيض حيضة فإذا طهرت طلقها بتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. هذه الرواية فيها أن باطل ولا غير باطل تشرك ولا ما تشرك ما فيها. هذه الرواية في البخاري ومسلم والأئمة الستة وقد وردت من أكثر من 12 وجها كلها بهذا اللفظ ما فيها أن تشرك تطليق على ابن عمر ما طلقها في الحيض ولا انها لم تكسب عليه تفهموا هذا الدين. لكن زاد ابن ابي ذر ابن جبل الدنيا في علمه وهو قريب من مالك بن عبد الله فقد زاد ابن ابي ذر في روايه عن نافع قال فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحده اي جعلها طبعا واحده معناها كسبت عليه وصار النهي لا يقوم الفساد على هذا القول. ولكن هذه الروايه الشاذه لتفاضل ابن ابي ذئب وان كان اماما وجبلا الا انه خالف اكثر من 10 من طبقته واصحابه من الأثبات الثقة. قد يقول قائل أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف، وهي لم تخالف، إنما هي مجرد زيادة ليست مناقضة للجواب. وما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهما من أن الثقة إذا تفرد بزيادة عن بقية الثقات من طبقة أو غيرهم، إذا تفرد بهذه الزيادة، وهذه الزيادة مما تتوفر الهمم والدواعي لنقلها كأنها تكون مهمة وخطيرة ومؤثرة في هذه الرواية، ثم لا يرويها إلا واحد. فالجواب أن هذا هو مثل مخالفة الثقة للثقة التي مصطلحة بقول بإجماع علماء مصطلح الحديث أو بقول أكثرها. عندنا مسألتان: الثقة إذا جاء بزيادة غير مخالفة، هذه مسألة. الثقة إذا جاء بزيادة مخالفة، إذا جاء بزيادة مخالفة فحكم عليها الشهود بموضوع عام كافة أهل العلم. ولكن يقول إذا كانت الزيادة غير مخالفة، مع مجرد زيادة، يعني واحد منهم ذكر الرواية قال مروا بل راجعها ثم تحيط ثم تطلق ثم يطلقها في ظهرها، فتلك العدة التي أمر الله بها. زاد بن أبي زيد قال قد خشب التطبيق. يقولون هذه زيادة، وزيادة الثقة وليس مخالفة. الجواب أيضا في قضية الفقه المصطلح، وهو أن هذه الزيادة إذا كانت من شبهها ووضوحها وتأصيلها وخطرها وأدلة الحكم أنها تروى بالعادة، ثم لا يرويها إلا واحد من بين 12 ومن بين عشرات الأعلام في ذلك، هذا هو الجواب الأول عن هذا الموضوع. الثاني قوله فخشبت علي بتطبيقه، هذه صريحة، ولكن من رواية زيد وقاشي وهو ضعيف، لا هي باطلة ولا نذكر فيها كلاهما لا يصحيح، هذا فيما شاذ. الثالثة رواية أبي الزبير، هذا الرواية الحديث الثالث، قال فردها ولم يرها شيئا، هذه معناها ايش؟ أن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي، أن النهي يقتضي الفساد، الذي ردها ولم يرها شيئا، هي معارضة لرواية ابن زريج وابن أبي ذئب. هذه الرواية من أخرجها؟ رواها أبو داود بسند مسلم، سند مسلم، ولكن العلماء حكموا عليها بالشهود لأنها أيضا بنفس الطريقة غير التي حكمنا عليها في الرواية. ولكن هذه الرواية قيدتها أيضا رواية رابعة، حديث رابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم دونه وليس ذلك بشيء، رواه أبو داود. وفي عبد الله بن مالك وهو مقبول، والمقبول عند ابن حجر رحمه الله مقبول عند المتابع، مقبول يعني مقبول الرواية عند المتابع وإلا فضعيف، وهنا له متابعات، فالرواية إذا صحيحة تكون حديثا ثالثا. الخامس حديث سعيد بن جبير قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، وهذه في سندها ضعف، لكنه ضعف ليس بالشديد، يتقوى بروايته. فصار عندنا ثلاث روايات مثلا منها صحيحه وثلاث مقويه لها، كلها تدل على ان الحقيقه ما خشبت وهي موافقه للاصل العظيم، وهي ان النهي يقتضي الفساد، بينما الروايه الاخرى فيها هذا الشهود الذي منع منها. من مؤيدات هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لابن عمر هل طلق قبلها او لا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يراد على القائلين بان الطلاق غير صحيح. ماذا نقول لهم؟ لو كانت هذه الطلقة محسوبة لكان المفتي والقاضي كان مسؤول إذا قال أراجع زوجتي، ماذا أول سؤال يتبادر؟ ماذا يقول؟ هذه الطلقة الثالثة ولا الطلقة الأولى ولا لا؟ لأن إذا كانت محتسبة وهي الثالثة معنى هذا الكلام راجع زوجتي ثلاث طلقات. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بجميع هذه الأوجه هو 13 وجه أنه سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابة من أحرص الناس على بحث وجوه الفقه، أنه سأله قال هذه الطلقة الأخيرة واللي يسقط دل على انها لم تكن محسوبه، مما يدل هذا المعنى على صحه الروايات الاخرى التي قالت بانه ردها عليه ولم يرها شيء. الوجه الثاني في تقويه هذه الروايه هذا المعنى ان هذا الطلاق لو وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه لرتب عليه العده كما يفعل الفقهاء. يعني انت اذا قال اذا كان الطلاق صحيح ماذا تقول؟ تقول يا أخي راجع زوجك، ولا ما أبغى راجع، تقول يا أخي خلها في بيتك حتى يعني دعها في بيتك يعني حتى تنتهي العدة ولا لا؟ إذا كان الطلاق صحيح. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر؟ قال مروا بالمراجعه، وثم قال يعني حتى تطهرهم يطلقها الى اخره، فتلك العده التي امر الله. لكن لو كان طلقها في طهر لم يجامع عليه ماذا يقول له؟ يعني اسمع يا اخي استرجع زوجها. قال لا يا اخي انتظر حتى تنتهي العده فتطلق منه. قلنا لا. بينما الفقهاء الان اذا جاء واحد منهم قال له طلقت زوجتي في الحيض ماذا يقول؟ يقول يا اخي انتظر حتى تطلق ثم تحيض ثم ايش؟ تطلق منه. قلنا لا، هذا هو الواقع. بينما هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانما امره بمراجعته مما صح من هذا المعنى والكف روايه قوله ردها علي ولم يرها شيئا. الوجه الثالث انه قال مره فليراجعه، وما قال مره فليرتجع. المراجعه هنا تكون مفاعله برضا بين طرفين. امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعه البدن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس المراجعه التي هي مراجعه النكاح. والدليل الذي يؤكد ان مراجعه البدن مما تقول الله انا وضفت على زوجتي وجعلتها في بيتي، ماذا تقول؟ يا اخي ارجع زوجتي راجعها يا اخي، وما وقع طلاق من هذا. فالرسول قال مره فليراجعها، والدليل انه لم يامره بالاشهاد، والاشهاد بقول اذن انه والد اشهاد على الرجل، ما قال مره فليراجعها. ويشهد على ذلك مقصوده يدل على انه فليرجعها الى بيته، يعني الطلاق ما وقع. المعنى التالي لتأييد رواية سعيد بن جبير وغيره التي نصت على أن الطلاق غير مقصودة بين النكاح الباطل والطلاق الباطل، ما في فرق يا إخوان. بينما يتعرفونها الذين هم وقوع الطلاق يفرقون. إذا قلنا النكاح إذا كان دون ولي هل يقولون القائلون بأنه باطل؟ باطل. وفي نفس الوقت يقولون الطلاق صحيح. ما الفرق بين ابتداء النكاح وبين إنهاء؟ إذا تحكي الله وتحكي الله ودين ودين إذا ترتب عليه أشياء اللي ترتب عليها أشياء أخرى. لا، أيضا ذكر ابن القيم وجها آخر وهو بين طلاق الأجنبية وطلاق الهارة. لو إنسان جاء طلق الأجنبية هند من الناس وهي ليست الدولة، نقول يقع الطلاق. ماذا نقول؟ طلاق لا يقع. لماذا؟ يعني هذا صحيح، هذه عبارة فقهية دقيقة، لأن المرأة ليست محلا للطلاق كل لا. وكذلك هنا المرأة تكون محلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.